فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يموت عندنا بعض الأشخاص، يموت عندنا بعض الأشخاص ونحن نعلم أنهم لا يصلون، يقول: فهل نعلم الإمام بذلك لئلا يصلي عليهم إذا ماتوا؟ لا، أنت لا تصلي عليه ولا تقول للناس لا تصلون عليه. نعم.